بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين في باب الهبة والعطية: ولا يصح مجهونا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليه، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد منتهب، ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. قوله ولا يصح مجهولا، ظاهر عبارته رحمه الله في قوله ولا يصح مجهولا أن الضمير عائد على العوض، يعني ولا يصح العوض، ولا يصح أن يكون العوض مجهولا. أقول ظاهر كلام المؤلف حينما قال: وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا. فظاهر العبارة أن الضمير في قوله مجهولا أنه عائد على العوض، لكن هذا الظاهر يمنعه قوله إلا ما تعذر علمه، إلا ما تعذر علمه، وذلك لأن العوض المجهول لا يصح سواء تعذر علمه أم لم يتعذر. ولهذا قدر الشارح رحمه الله: ولا يصح مجهولا، ولا يصح أن يهب مجهولا، يعني شيئا مجهولا. فعبارته رحمه الله فيها ركاكة، فيها بعض الركاكة. قال: ولا يصح مجهولا، يعني لا تصح هبة المجهول. قالوا: لأن المجهول لا يقدر على تسليمه، وقياسا على البيع. والقول الثاني: صحة هبة المجهول، وأن المجهول تصح هبته، وذلك لأنه لا ضرر على الموهوب له، لأنه إن حصله فهو غانم، وأن لم يحصله فهو سالم. ولا يصح قياسه على البيع، لأن البيع عقد معاوضة يشترط فيه العلم بخلاف الهبة. كذلك أيضا تصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، فلو وهبه مغصوبا أو عبدا آبقا أو جبلا شاردا فإنه يصح. وتصح أيضا على القول الراجح هبة المعدوم، كما لو وهبه ما تحمل شجرته أو ما تحمل أمته أو ما تحمل ناقته وما أشبه ذلك. والمشهور من المذهب كما تقدم أنه لا تصح هبة المجهول ولا ما لا يقدر على تسليمه، وكذلك أيضا المعدوم قياسا على البيع. وقد سبق الفرق، وقد تقدم الفرق بينهما. ويقول المؤلف رحمه الله: إلا ما تعذر علمه، يعني أنه تصح هبة المجهول فيما تعذر علمه. فإذا تعذر علمه فإنه تصح الهبة، كما لو اختلط ماله بمال غيره على وجه لا يتميز. مثاله: أعطاه صاعا من البر فخلطه بصاع من البر من ماله، فقال الأول: وهبتك صاعي، مع أنه إيش مختلط. فيقول هنا يصح أو تصح هبته للضرورة. وكذلك أيضا لو اختلط ماله بمال غيره، أعطاه مالا وديعة فخلط هذا المال مع ماله بحيث لا يتميز، فحينئذ تصح الهبة. وعلى القول بجواز هبة المجهول لا نشترط أن يكون مما يتعذر علمه. إذن هبة المجهول على المذهب لا تصح إلا فيما تعذر علمه، وعلى القول الراجح تصح مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتنعقد بالإيجاب والقبول. الضمير عائد على الهبة، يعني وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب أو من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من الواهب أو من يقوم مقامه كوكيله. والإيجاب والقبول هو اللفظ الصادر من الموهوب له، واللفظ الصادر من الموهوب له أو من يقوم مقامه، فلا تصح إلا بإيجاب وقبول، بأن يقول وهبتك، نحلتك، أهديتك، أعطيتك، فيقول في القبول قبلت، رضيت، وما أشبه ذلك مما يدل على القبول. قال رحمه الله وبالمعاطات، يعني وتنعقد بالمعاطات. وفهمنا من قوله بالإيجاب والقبول والمعاطات أن الهبة لها صيغتان، صيغة قولية وهي الإيجاب والقبول، وصيغة فعلية وهي المعاطات. وقوله رحمه الله وبالمعاطات الدالة عليها، المعاطات مفاعلة تكون من الطرفين كالبيع، ما كان على صيغة المفاعلة فإنه يكون من الطرفين كالبيع. والهبة هنا ليست من الطرفين أو من الجانبين، وإنما هي من جانب واحد. فلماذا قال معاطات مع أنها إعطاء؟ هي إعطاء وليست معاطاتا. البيع معاطات لأنه يعطيه الثمن ويعطيه المثمن، ففيه معاطات، لكن الهبة ليست معاطاتا في الواقع وإنما هي إعطاء. فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأن أحدهما معط والآخر آخذ، فغلب جانب الموجب المعطي لأنه أقوى من جانب القابل. واضح؟ إذن نقول الوجه الأول أن تسميتها معاطاتا من باب التغليب، لأن أحدهما معط والآخر قابض وآخذ، فالمعطي جانبه أقوى لأن له الفضل والمنة على الآخر، فغلب جانبه. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن هذا من باب تعدد الفاعلين، والفعل قد يؤتى به دالا على التعدد لتعدد فاعليه، كما أنه قد يأتي الفعل بصيغة التثنية لتكراره لا لتثنية الفاعل، مثل لبيك يعني إجابة بعد إجابة. إذن قالوا إن هذا، أو يقال يعني الجواب عن هذا، إن هذا من باب تعدد الفاعلين للفعل، والفعل قد يؤتى به دالا على التعدد. وقد مثل بعض المفسرين لهذا بقوله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وقبلها وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار، مع أن الملقي واحد، لكن هذا القول وإن مثلنا به فهو ضعيف، لأن قوله ألقيا دال على التعدد، لأن قبل ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى أن قال ألقيا. فالمهم أن قول المؤلف رحمه الله وبالمعاطات فيه إشكال، وهو أن المعاطات مفاعلة، والمفاعلة تكون من الجانبين كالبيع، والهبة إنما هي من جانب واحد، فكيف صح أن يقال معاطات مع أنها في الواقع إعطاء وليست معاطات؟ قلنا الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنت يا ضبعان، يلا اختر أحد الوجهين، ما قلنا جيب يعني أجب بالاثنين، اختر أن هذا من باب التغليب، فغلب جانب المعطي لأن جانبه أقوى دون الموهوب له وهو القابل لأن جانبه أضعف. ونظير ذلك اللعان. اللعان سمي لعانا مع أن فيه لعن وغضب، فهو لعن من جانب الزوج وغضب من جانب الزوجة، لكن قالوا إنه يعني تسميته باللعان لأسباب، منها أولا أنه من باب التغليب، وثانيا تغليبا لجانب الرجل أيضا لأن جانبه أقوى، وثالثا أن اللعان قد يكون من جانب الزوج وحده، قد يحصل اللعان من جانب الزوج وحده، وذلك فيما إذا لاعن لنفي الولد فإن اللعان هنا يكون من جانب الزوج، فيقول أشهد بالله لقد أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، أو يقول هذا الولد ليس مني، أنا لا أتهمه بالزنا لكن هذا الولد ليس مني. ثم قال المؤلف نعم. كيف؟ لا، إذا قبضها ما بدون قبول بالمعاطاة الدل عليها. في مثال المعاطاة، لو أنه مثلا قدم من السفر فبعث بهدايا لآخر، قال لولده اذهب بهذه الهدية إلى فلان فقبضها، هنا ما في معاطاة. إذن طيب السبب الثاني من تسميتها بالمعاطاة، نعم، أن هذا من باب تعدد الفاعلين، والفعل قد يؤتى به دالا على التعدد لتعدد فاعليه. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب إذا قال قائل ما الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة؟ نقول لأن الهبة لم يرد فيها تحديد من الشرع، لم يرد فيها تحديد من الشرع من جهة القبض، فيرجع فيها إلى العرف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى، ولم ينقل أنه تقيد بصيغة معينة أو بشيء معين. ولو كانت الهدية أو الهبة لا تنعقد إلا بالإيجاب أو القبول لكان ذلك مما ينقل. يقول المؤلف رحمه الله وتلزم بالقبض بإذن واهب. قالوا وتلزم، استفدنا من قوله وتلزم أن الهبة عقد لازم، أن الهبة عقد لازم، وقوله رحمه الله بالقبض، الباء هنا للسببية يعني بسبب القبض، تلزم بالقبض يعني بسبب القبض لكن بعد الإيجاب، انتبه، وتلزم بالقبض بإذن واهب، تلزم يعني أنها تكون لازمة بسبب القبض، لكن يشترط أن يكون القبض بعد الإيجاب، فلو قبضها قبل الإيجاب لم تكن هبة، لو قبضها قبل الإيجاب لم تكن هبة على ما مشى عليه المؤلف. وقوله رحمه الله بإذن واهب أي أنه يشترط أن يكون القبض بإذن من الواهب، فلو وهبه ولم يقبض فإن الهبة لا تكون لازمة. مثاله قال وهبتك سيارتي، ومن شدة فرحه أخذ السيارة وذهب بها، فيجوز للواهب الرجوع، يجوز للواهب الرجوع لأن قبض الموهوب له لم يكن بإذن من الواهب، ولهذا المؤلف رحمه الله قال بإذن واهب. وهذه المسألة ينبغي أن تفطن لها، وذلك عند كتابة الوثائق، تجد أن بعضهم يقول وهب فلان، أشهد أن فلانا وهب فلانا هبة، لابد أن يكتب وأقبضه بإذنه، وأقبضه أو وقبض بإذنه، حتى لو قال وأقبضه قد لا يفيد المعنى، لكن لابد أن يكون وأقبضه بإذنه، لأنه قد يقبض من غير إذن. فلو قلت لك مثلا وهبتك هذه السيارة فذهبت وأخذت السيارة، فإن هذه هبة مقبوضة لكنها لم تقبض بإذن. وقوله رحمه الله وتلزم بالقبض بإذن واهب، ما الدليل على أنها تلزم بالقبض بإذن واهب؟ استدل الفقهاء رحمه الله على ذلك أو لذلك بما بحديث عائشة رضي الله عنها حينما نحلها أبو بكر رضي الله عنه جذاذ 20 وسقا، فلما حضرت الوفاة قال لها يا بنية كنت قد نحلتك 20 وسقا فلو كنت حزتيها أو قبضتيها كانت لك، وإنما هي اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. قال وهذا دليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنها إذا لم تقبض لم تكن لازمة، وحينئذ يجوز الرجوع. أيضا من الأدلة التي تدل على أنها لا تلزم إلا بالقبض قول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في، يعني ظاهر الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا فالقيء بمنزلة القبض لأنه يخرج من بطنه فإذا عاد فهو كالهبة المقبوضة يعود فيها. أما من النظر فقالوا إن نفس الموهوب له لا تتعلق بالهبة كمال التعلق إلا بعد القبض. صحيح أن نفسه تتعلق بمجرد إيش الهبة أن يقول وهبتك، لكن كمال التعلق وشدة التعلق إنما تكون بعد القبض. هذا هو دليلهم. والقول الثاني في هذه المسألة أن العين الموهوبة إذا كانت معينة فإنها تلزم بمجرد الهبة، أنه إذا وهب شيئا معينا بيقول وهبتك هذا الشيء فإنه يلزم بمجرد الهبة. قالوا لأنها هبة قد تمت شروطها، ولا دليل على عدم لزومها. وأما إذا كان الموهوب له مشاعا أو شيئا عاما فإنه لا يلزم إلا بالقبض. فلو قال وهبتك 20 صاعا من تمر مزرعتي هذا مشاع، 20 صاعا من تمر مزرعتي هذا مشاع، قالوا لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا يجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها أن ما في حديث عائشة قالوا إنه مشاع، أن ما نحله أبو بكر رضي الله عنه لعائشة كان على سبيل الشيوع. وعلى هذا فالهبة هل تلزم بالقبض أو لا؟ المذهب أنها تلزم بالقبض مطلقا سواء كان مشاعا أم معينا أو شيئا عاما. والقول الثاني أن المعين يلزم بالقبض، أن المعين يلزم بمجرد إيش الهبة، بمجرد الهبة إذا قال وهبتك يعني بمجرد الإيجاب والقبول يكون لازما ولا يشترط لذلك القبض، لا يشترط لذلك القبض. الشيء المعين مثل قال وهبتك هذا الكتاب، وهبتك هذه السيارة. وأما المشاع والعام، المشاع كما لو قال وهبتك 20 صاعا من تمر نخلي كما في حديث أبي بكر، فهذا نقول لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا حملوا أو يحمل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إني كنت قد نحلتك على أنه مشاع وليس معينا. والدليل على أنها تلزم عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في آية المنافق قال وإذا وعد أخلف، وهذا يدل على عدم جواز الرجوع في الوعد والهبة. وقول المؤلف رحمه الله وهذا القول أعني أنها تلزم في الشيء المتميز المعين هو الراجح، وأن الهبة تكون لازمة في الشيء المعين المتميز، أما المشاع فلا تكون لازمة إلا بالقبض. يقول المؤلف رحمه الله إلا ما كان في يد متهب، إلا ما كان في يد متهب فإنه يلزم بدون إقباض. واضح؟ إلا ما كان في يدي متهب. طيب هنا نعم إلا ما كان في يدي متهب فإنه يلزم ولا حاجة إلى قباضه، مثل الوديعة، العارية، العين المستأجرة. فمثلا لو فرض أنك استعرت مني كتابا فقلت وهبتك الكتاب فقلت قبلت، فهنا لا نقول إنه يلزم القبض، يلزم القبض لأنه قد استدام القبض. ولهذا قال إلا ما كان في يدي متهب، فما كان في يدي متهب فلا حاجة إلى عادة القبض، فلا نقول رد الكتاب ثم أعطه مرة ثانية. إذن يستثنى من ما يشترط فيه القبض حتى يكون لازما ما كان في يدي متهب، كالعين المودعة والعين المستعارة. فلو أعرتك سيارة ثم قلت وهبتك إياها فقلت قبلت، فيدك عليها، فقبضها استدامة في الواقع، قبضه مستدام، فيغني عن أن يبتدئ قبضا جديدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يعني إذا مات يقوم مقامه، يعني في الإقباض وفي عدم الإقباض. مثال ذلك إنسان قال لشخص وهبتك هذه الأرض فقال قبلت، ولكنه لم يقبضه ثم مات، لم يقبضه ثم مات الواهب. فمن الذي يقوم مقام الواهب؟ الوارث، الوارث يقوم مقام الواهب. فإن شاء الوارث أقبضه وإن شاء الوارث لم يقبضه، واضح؟ إذن وارث الواهب يقوم مقامه، يعني في الإقباض وعدمه، في الإقباض وعدمه. فإن شاء الوارث قبض الهبة، يعني قبض هذا الموهوب له الأرض، وإن شاء رجع فيها. فإن اختلف الورثة في ذلك، فمنهم من يرى المضي فيها والتقبيض، ومنهم من يرى الرجوع، نقول فلكل حكمه، لأن هذه الهبة هي بمنزلة الإرث. فلو فرض مثلا أنه وهبه أرضا ثم مات ولم يقبضه، وكان له ابنان، فأحدهما أراد إمضاء الهبة والآخر أراد الرجوع فيها، فنقول تكون الهبة في من، في نصيب من رضي، في نصيب من رضي، وعلى هذا فيكون له نصف الأرض. معنى رزق يكون له نصف الأرض. وهكذا لو تعددوا، لو كانوا ثلاثة وأمضى اثنان وأراد الثالث الرجوع يكون له ثلث الأرض. وقول المؤلف رحمه الله ووارث الواهب يقوم مقامه، علم منه أن وارث الموهوب له لا يقوم مقامه، أن وارث الموهوب له لا يقوم مقامه. ووجه ذلك أن الهبة كانت للموهوب له، وتقبيضه بعد موته غير ممكن، غير ممكن، لأن الواهب وهب عين الموهوب له، وتقبيضه غير ممكن. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن الهبة تبطل بموت الموهوب له. إذن من مبطلات الهبة موت الموهوب له، وأما موت الواهب فلا تبطل به الهبة، بل يكون الأمر إلى الورثة، فإن شاءوا أمضوا الهبة وإن شاءوا ماذا؟ رجعوا فيها. كيف؟ ولو كانت معينة، حتى ولو كانت معينة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. من أبرأ غريمه من دينه، يعني من يطلبه دينا من دينه، والدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في ذمة الإنسان فهو دين، سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف أم غير ذلك، فكل ما تشغل به الذمة فهو دين، خلافا للعامة يظنون الدين في مقابل القرض. إذن نقول الدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف أم غير ذلك. من أبرأ غريمه من دينه، وظاهره ولو كان الإبراء قبل حلول الدين، ولو كان الإبراء قبل حلول الدين فيجوز أن يبرئه من دينه ولو قبل حلوله، ومن باب أولى أن يبرئه منه قبل. والفرق بينهما أنه إذا أبرأه قبل الحلول فأداء الدين بالنسبة للمبرأ ليس واجبا، للمدين ليس واجبا، لأن الدين إيش إنما يجب أداءه عند حلول أجله. مثال ذلك: أقرضت شخصا 1000 ريال على أن يردها في رمضان، وبعد شهر قلت أبرأتك. الدين هنا الإبراء هنا كان قبل وجوب الدين، لأنه لا يجب إلا عند حلول الأجل، هذا جائز. أيضا من باب أولى لو أبرأه عند وجوبه، عند وجوبه نقول لا فرق، لأن بعض العلماء قال ما لا يصح الإبراء، لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه، لأنه قبل وجوبه لم يجب إلى الآن الأداء، واضح؟ بعض العلماء رحمه الله قال لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه، ووجه ذلك أن الدين قبل وجوبه حق أن الأجل حق لمن؟ للمدين، فهو إلى الآن ليس واجبا، فهو كأنه أبرأه من أمر لم يجب، بخلاف ما إذا كان الإبراء بعد حلول الأجل فهو إبراء من شيء واجب. لكن المؤلف رحمه الله كلامه وهو المذهب أنه لا فرق في الإبراء بين أن يكون قبل حلول الأجل، قبل وجوبه وحلول الأجل، أو عند حلول الأجل. يقول: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال، بأن قال أحللتك من دينك، أو الصدقة، تصدقت عليك بهذا الدين، أو الهبة، وهبتك، أو التمليك مثلا ملكتك، أو بلفظ الإسقاط، أسقطت عنك، فأي لفظ يدل على الإبراء فإنه يبرأ به الدين. يقول: برئت ذمته، برئت ذمته، ذمة من؟ المبرأ، المبرأ. قال: ولو لم يقبل، يعني حتى لو قال أنا لا أقبل فإنه لا يشترط. لماذا؟ قالوا: لأن الإبراء مجرد إسقاط فلا يفتقر إلى رضا وقبول، الإبراء إسقاط فلا يفتقر إلى إيش؟ رضا وقبول، بناء على أن علمه لا يعتبر فرضاه لا يعتبر. ولهذا ذكروا ضابطا أو قاعدة وقالوا: كل من رضاه غير معتبر، كل من علمه لا يعتبر فرضاه لا يعتبر. كالزوجة مثلا، إذا أراد الزوج أن يطلقها هل يشترط أن تعلم؟ لا، ليس شرطا، إذن لا يشترط رضاها. ولهذا مر أيضا علينا في المنظومة: وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. طيب، والمسألة فيها خلاف، ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أنه يشترط القبول والرضا من جهة من؟ من جهة المدين والغريم. قالوا: لأنه يخشى على نفسه من المنة والمذمة، فربما أنه أبرأه من الدين ثم بعد ذلك يمن عليه، والإنسان له أو الإنسان مطالب بإعزاز نفسه وعدم إذلالها، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأنه يشترط في صحة الإبراء قبول المبرأ، قبول المبرأ، لأن المبرأ ربما لا يقبل لأنه يخشى من المنة. يقول المؤلف رحمه الله: برئت ذمته، برئت ذمته، لكن يشترط في كون ذمته تبرأ أن يكون الدين معلوما، يعني من شروط صحة الإبراء أن يكون الدين معلوما. معلوما لمن؟ معلوما للمبرئ، للمبرئ. فإن كان مجهولا قالوا بحيث لو علم لم يبرئه فلا يصح. فالشرط علم من؟ علم المبرئ. فمثلا لو كان له عليه دين وهو لا يدري كم ما مقداره فقال أبرأتك من الدين، فإن المبرأ أو المدين يبرأ من ذلك ولو كان لا يعلم. فإن كان المبرئ يجهل والمبرأ يعلم بحيث كتم فإنه لا يصح الإبراء، لا يصح الإبراء. إذا من شروط صحة الإبراء في المجهول أن في الدين أن يكون معلوما. فإن أبرأه من دين مجهول ففيه تفصيل، فإن كان بحيث لو علم لم يبرئه فإنه لا يصح، فإنه لا يصح الإبراء. ولا يجوز للمبرأ أن يكتم ذلك مع علمه. فمثلا له عليه 10,000 فقال أبرأتك من ديني، أبرأتك من ديني، وهو يظن أن الدين 1,000 ريال، ولو علم أنه 10 لم يبرئ. ففي هذا الحال لا يصح الإبراء، لا يصح الإبراء. واضح؟ إذا كان يجهل فإنه لا يصح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا لو جهل المبرئ الدين وعلمه المدين وكتمه خوفا من أنه لو علم لم يبرئ لم تصح البراءة. واضح؟ يقول لو جهل المبرئ الدين، يعني قدر الدين، وكتمه المدين مع علمه خوفا من أنه لو علم لم يبرئ فإن الإبراء لا يصح. طيب هنا مسألة في الإبراء، هل يصح أن يبرئه من أحد دينيه؟ مثال ذلك أطلب زيدا 100,000 ثمن مبيع وأطلبه 80,000 إجارة مثلا، فله علي الآن، له علي دينا، دين ثمن مبيع ودين إجارة، فقلت أبرأتك من أحد ديني، أبرأتك من أحد ديني أو أبرأتك من أحد الدينين الذين عليك، فهل يصح؟ المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح لو أبرأه من أحد الدينين. لماذا؟ قالوا لأن المحل مبهم، لإبهام المحل. والقول الثاني أن ذلك صحيح، أنه يصح أن يبرئه من أحد دينيه، ويرجع إلى المبرئ ونيته في تعيين أحد الدينين، يرجع إلى المبرئ فيقال ماذا قصدت وماذا نويت، الدين الأول 100 والدين الثاني 80، فيرجع إليه. فإذا قال أنا أريد 80 أبرئ من 80، أو قال أريد 100 قال يكون إلى ماذا؟ من 100. طيب مسألة أخرى، هل يصح أن يبرئ أحد غريميه؟ له يطلب زيدا 100,000 ويطلب عمرا 100,000، فقال أبرأت أحدكما، فالمذهب أن ذلك لا يصح. قالوا أيضا لإيهام المحل، لإيهام المحل. وقيل إنه يصح ويقرع بينهما، وقيل يصح ويرجع إلى نية المبرئ، وهذا أقرب، أنه إذا أمكن أن يرجع إلى نية المبرئ فهو أولى. لكن قد لا نتمكن من الرجوع، كما لو قال أبرأت أحدكما ثم مات، فحينئذ يقرع بينهما. وهل يجوز أن يقتسم ذلك إذا تراضيا؟ يعني لو فرض أن قال أبرأت أحدكما فقالوا لا نحتاج إلى قرعة، وإنما نقتسم هذا الإبراء، يصح أو لا؟ يصح. لكن كيف يكون؟ كيف بالنسبة؟ أحدهم دينه 100 والآخر 50، هذا شوف، هذا يصح فيما إذا تساوى الدينان، إذا تساوى الدينان، لو كان أحدهم 100 والآخر 100، قال إذن الدين المبرع الآن 100، نقتسمها، يسقط عنك النصف وهو 50 ويسقط عني النصف وهو 50، هذا نعم. أما إذا كان الدين متفاوتا القسمة ما في المحاصة، لكن المحاصة قد يكون فيها شيء من هذا. فالمهم أنه يصح أن يبرئ أحد غريميه بحيث يقول أبرأت أحدكما، ويرجع إلى نيته، فإن لم يكن له نية فإنه يقرع بينهما، ولو تصالح على شيء معين، يعني الغريمان تصالح على شيء معين فإنه في هذا الحال يجوز. نعم، وهذا القول أصح، أنه يصح الإبراء من أحد الدينين ويصح إبراء أحد الغريمين. نعم، نقف على قوله وتجوز هبة كل عين تباع. نعم نعم، لا، بس هو لم يعلل بهذا، قال لو كنت حزتيه، لا أقصد في مسألة الرجوع، لا مسألة الرجوع يجوز، لكن العلة هنا ظاهر الحديث أن العلة هي أنها لم تقبض، فمفهوم قول لو كنت حزتيه أنه لو حازته وقبضت لم يملك الرجوع، لكن نجيب عن هذا بأن هذا يشهد للقول الثاني، وهو أن الهبة إذا كانت معينة فإنها تلزم، وإذا كانت مشاعة لا تلزم. فعلى هذا فيما نحله أبو بكر رضي الله عنه لعائشة، نحلتك كذا وكذا وسقا، نقول نحمل هذا على أنه غير معين مشاع، كما لو قال وهبتك 20 صاعا من التمر ونحو ذلك. نعم، المحجور، أحسنت، سؤال جيد. المحجور عليه لحظ الغرماء هل له أن يرد الهبة؟ نقول إن كان يرجو وفاء فله الرد، لأنه قد يكون عليه منه، وإن كان لا يرجو وفاء كما لو كان معسرا ففي هذه الحال يلزم. نعم، سلامة الله. ها شو يبون؟ سلامة الله. ما صلى المغرب ولا العشاء؟ سلام الله عليكم. حياك الله. الله حياك. احنا من الجمش حركنا بعد شو اسمه قبل المغرب في العصر، مضبوط، والحين ادنا على العشاء، احنا نصلي الحين 3 ركعات جماعه ونصلي معكم العشاء. صليتوا المغرب ولا لا؟ لا باقي ما صليتوا المغرب. طيب صلوا المغرب الان، تبي تصلون تمشون؟ لا انا بنكمل مدامنا، يعني انتم تصلون تجلسون ولا تصلون تمشون؟ لا انا بنمشي. خلاص ادخلوا جل من داخل احسن عشان ما يتشوشون على الناس. صلوا المغرب وصلوا العشاء. نصلي العشاء مع الجماعه. انتم جماعه، احنا جماعه، يعني انتم يعني تصلون، انتم احنا بنجلس بعد الاذان الان. اي فانتم الان ادخلوا من جوا من داخل في المسجد، صلوا المغرب وصلوا العشاء وتوكلوا على الله. طيب جزاك الله.